منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أيها المسلم المبارك، أيتها المسلمة المباركة، سنتحدث في هذه الدقائق عن صفة الوضوء، ومما ينبغي الانتباه له في هذه الصفة وجوب مراعاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا نتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. فمن معالم صفة الوضوء أولا استحضار النية، يعني قبل أن تتوضأ وقبل أن تقف على المغسلة تستحضر النية. ما هي نية الوضوء؟ لا داعي لأن يشدد الإنسان على نفسه أو يدخل في أبواب ربما تجره إلى الوسواس، إنما تنوي الطهارة، تنوي الصلاة، تنوي رفع الحدث، تنوي استباحة قراءة القرآن أو ما أشبه ذلك. والنية لا يتلفظ بها المسلم، بل التلفظ بها بدعة، يعني ما يصلح الواحد يقول مثلا نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، بل هذا بدعة، وهو دليل على ضعف العقل كذلك، ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنية محلها القلب، فمجرد وقوفك أمام المغسلة هو نية، مجرد وقوفك أمام المغسلة وفتحك الصنبور بعد أن تسمع الأذان وأنت تريد أن تنزل للصلاة، هذا هو النية. ثم تقول بسم الله. نعم، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أو ما أشبه ذلك، بسم الله هكذا. فنسمي، والتسمية سنة، فمن نسيها أو تركها فوضوءه صحيح والحمد لله. ثم بعد ذلك تبدأ الأشياء العملية. أول ما يكون غسل الكفين ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هكذا تغسل كفيك ثلاث مرات، وهذا الغسل سنة بإجماع العلماء، يعني لو لم تفعله فوضوءك صحيح ولا شيء عليك. ثم تنتقل إلى المضمضة والاستنشاق، يعني تتمضمض وتستنشق من يد واحدة ثلاث مرات. هكذا تأخذ ماء فتجعل نصفه لفمك وتتمضمض به، والنصف الثاني تستنشق به، يعني تدخله إلى داخل الأنف. ثم تأخذ الكف الثاني نصفه للمضمضة ونصفه للاستنشاق، ثم الكف الثالث نصفه للمضمضة ونصفه للاستنشاق. وهذه المعلومة قد تكون جديدة على كثير من الإخوة، أول مرة يسمعها، أنه أن المضمضة والاستنشاق تكون مع بعضها بكف واحدة، لكن هذه هي السنة، الوصل بين المضمضة والاستنشاق. من لم يستطع يعني وأراد أن يفصل فنقول لا شيء عليه، بمعنى أنه يتمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات، لا شيء عليه. لكن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في أحاديث الصحابة الذين نقلوا لنا صفة وضوء، أنه كان يصل بين المضمضة والاستنشاق، أي أنه يأخذ كفا واحدة فيقسمها، نصفها لفمه ونصفها لأنفه. والمضمضة والاستنشاق سنة عند جمهور العلماء، ولم يوجبها إلا الحنابلة. ثم ينتقل إلى غسل الوجه، فيغسل وجهه ثلاث مرات، وهذا فرض باتفاق العلماء، غسل الوجه فرض باتفاق العلماء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه مأخوذ من المواجهة، وهو من منابت شعر الرأس، يعني من هنا إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. واللحية الخفيفة تغسل، اللحية الخفيفة التي تكون مظهرة للبشرة تغسل، ويجب غسلها لأنها تعتبر جزء من البشرة. وأما اللحية الكثيفة التي تكون ساترة ومغطية للوجه فإنها تخلل هكذا، مثل تخليل أسنان المشط تخللها. وتخليل اللحية سنة وليس بواجب. أحب أن أنبه إلى أنه من المستحسن ومن المفضل أنك تكثر الماء الذي تأخذه وتستعمله لغسل وجهك، أكثر هذا الماء، فقد ورد في بعض الأحاديث إكرام الوجه بالماء والإكثار من الماء الذي ينقل إلى الوجه لغسله. ولا بد أن يتصبب الماء، الماء الذي تأخذه تغسل به وجهك لا بد أن يتصبب ويتقاطر من وجهك. ثم تنتقل أخي المبارك إلى غسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات. غسل اليدين مع المرفقين هو الفرض الثاني من فروض الوضوء، والمقصود باليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذان المرفقان يعني المرفق هذا هو العظمان الناتئان هنا في منتصف اليد ما بين الذراع وما بين العضد، هذا لا بد أن يدخل، المرفق نفسه لا بد أن تغسله. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب أن يغسل شيئا من العضد، هذا العضد، ها، يستحب أن يغسل شيئا من العضد لكي يطمئن إلى دخول المرفقين في الغسل. قلنا بأن غسل الكفين وحدهما في أول الوضوء سنة، أما غسل الكفين هنا مع اليدين فهو فرض ولا بد منه. ومن المعلوم بالبداهة أن أي شيء على يديك أو على وجهك لا بد أن تزيله قبل أن تغسل اليدين. أحيانا اليدين يكون عليها مناكير أو يكون عليها شيء من البوية أو نحو ذلك من الموانع، موانع وصول الماء، هذه لا بد أن تزيلها لكي يصل الماء إلى البشرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم ننتقل إلى الفرض الثالث من فروض الوضوء، ألا وهو مسح الرأس. والمطلوب منك في مسح الرأس شيء واحد فقط، ما هو؟ التعميم. التعميم يعني تعمم، هكذا عممت، هكذا عممت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كيفما عمم رأسه بالمسح أجزأه. والله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، يعني وامسحوا بجميع رؤوسكم، هذا معنى الآية. فأنت تعمم جميع رأسك بالمسح، ثم إذا انتهيت تدخل يديك في أذنيك هكذا، السبابة في داخل الأذن داخل الصماخين، وتمسح بالإبهام ظاهر الأذنين. ومسح الأذنين، مسح الأذنين سنة عند جمهور العلماء وهو الراجح، لكن المنبغي ألا يتركه المسلم. صفات مسح الرأس يا شباب متعددة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات أذكرها لكم، وكلها جائزة، وهو من باب اختلاف التنوع. يعني تستطيع أن تراعي حتى مثلا تسريحة شعرك أثناء مسح رأسك، بمعنى أنك تمسح مسح يناسب ألا يعني يخرب أو ألا يتبعثر ما يسمى بشعر الرأس. هكذا الصفة الأولى، انتبهوا، هذه الصفة الأولى تبدأ من مقدم الرأس حتى تصل إلى آخره، ثم ترجع إلى أوله وتمسح طبعا الأذنين، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية عكس تماما، تبدأ من المؤخرة حتى تصل إلى المقدمة، ثم ترجع إلى المؤخرة مرة أخرى وتمسح أذنيك، هذه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الثالثة هكذا تبدأ، ما هو من هنا، تبدأ من الناصية، تبدأ من منتصف الرأس ومقدم الرأس وتنزل إلى الأمام، لاحظ، تنزل إلى الأمام ثم ترجع. وهذه الصفة الثالثة فيها جمع بين الروايات، تبدأ بمقدم الرأس وتمشي إلى الناصية ثم ترجع إلى مؤخر الرأس ثم ترجع إلى مقدمه مرة أخرى. هذه ثلاث صفات كلها وردت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يسأل سائل ويقول، أو أنا أسألكم الآن وأقول مثلا: لو كان واحد تسريحة شعره إلى الخلف، تسريحة شعره إلى الخلف وما يبغى يخرب شعره، فأخذ هكذا مرة واحدة ووقف، يجوز؟ نعم يجوز ويكفي. واحد مثلا تسريحة شعره مثلا النساء، لأن بعض النساء تفرق شعرها من المنتصف إلى اليمين واليسار، وإن كانت هذه صارت قديمة شوية، لكن بعض الناس ربما يفعلها هكذا، تفرق الرأس من الوسط، فهل يجوز هكذا من المنتصف إلى اليمين واليسار؟ نعم يجوز. لكن إذا كان شعر المرأة طويل، هل يلزمها أن تمسح ما تجاوز موضع منابت الشعر على الرقبة؟ الجواب لا، المرأة إذا كان شعرها طويل يكفيها هكذا، يكفيها لهنا، هذا يكفيها إلى منابت الشعر، يعني مثل الرجل، منابت الشعر التي للرجل تكفي المرأة تمسح إليها، وما زاد فإنها لا تمسحه. وكذا لو كان شابا يعني ربى شعره، فالذي يلزمه أن يمسح شعر رأسه إلى المنابت، إلى المنابت، هذه طرف الرقبة. ثم بعد أن تمسح رأسك تنتقل مرة واحدة، طبعا مسح الرأس، شو لاحظ، انتبه، الوجه ثلاث مرات والمضمضة ثلاث مرات واليدين ثلاث مرات، الرأس مرة واحدة فقط، لأنك لو كررت مسح الرأس فسينقلب إلى غسل. والله تعالى قال: وامسحوا، والمسح هو أن تأخذ الماء ثم تطرحه ثم بيدك المبلولة تمسح الرأس ومعه الأذنين، يعني لا تأخذ للأذنين ماء جديد إلا إذا كان شعرك كثيف مثلا، بعض الناس شعره كثيف فيكون قد جفت يده بسبب كثافة شعره، فإذا جفت يدك لا بأس أن تأخذ للأذنين ماء جديدا. ثم تنتقل إلى الفرض الأخير من فروض الوضوء، ألا وهو غسل الرجلين مع الكعبين 3 مرات، والمقصود بالكعب هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. نستمع إلى عثمان رضي الله عنه يصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني بماء الوضوء، فتوضأ، لاحظ، فغسل كفيه 3 مرات، هذا قلنا سنة، ثم مضمض واستنثر، لاحظ ما قال ثم غسل وجهه 3 مرات، لاحظ ما قال ثم مضمض 3 واستنثر 3، قال مضمض واستنثر، جمعها مع بعضها، وهذا يدلكم على أن السنة في الوضوء في المضمض والاستنشاق هي الفصل أو الوصل، السنة هي الوصل، يعني تمضمض وتستنشق من كف واحدة. قال ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، لاحظ قال ثم مسح رأسه ولم يذكر التثليث، فدل هذا على أنه يمسح مرة واحدة فقط. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم قام فركع ركعتين لم لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. إذن هذا الوضوء مثل بالتثليث مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكونك تقوم بعده وتصلي ركعتين خاشع فيها من أسباب مغفرة الذنوب. والذي يظهر لي لو سألتكم سؤال الآن وقلت من غسل يده مثلا 3 مرة واحدة وغسل وجهه 1 مرة واحدة وغسل رجليه 1 مرة واحدة، هل يتحقق في هذا الفضل أنه توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه؟ الظاهر والله أعلم أن هذا الفضل مرتبط بالتثليث في الوضوء، يعني لا بد أن تغسل يديك 3 ووجهك 3 وتغسل رجليك 3 لكي يتحقق فيك هذا الفضل. هذه صفة الوضوء بشكل مجمل، يجب مراعاة أمرين أخيرين فيهما، ألا وهما الترتيب، يعني يديك ثم وجهك ثم يديك ثم تمسح رأسك ثم تغسل رجليك، والأمر الثاني وهو الموالاة، بمعنى أن تكون خلف بعضها البعض ولا تفصل بينها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.